فإنك تستطيع أن تلحق بالمشتري ضررا، لأنه حينما يشتري ولا يعلم أتشفى أو لا تشفى. فإذا أراد أن يعمر، أراد أن يغرس، أراد أن ينمي ما اشتراه، توقف، لأنه لا يدري أيثبت له ما اشتراه أو ينتزع منه بالشفعة فتكون فيه مضرة أكثر. فقالوا ليس تحديد الزمن بأولى من زمن، فتكون على الفور. وبعضهم يقول إن كان غائبا فيعطى مهلة 3 أيام إن كان سفره قريبا، أما إذا كان بعيدا فليس بملزم أن يقطع سفره ويأتي ويعلن الشفعة. ويقول مالك رحمه الله إذا كان مسافرا وسفرا بعيدا فإنه يشهد حينما علم في غيبته، يشهد أنه شافع، فإذا ما رجع إلى بلده تقدم بطلب الشفعة وقدم الإثبات على أنه طالب بالشفعة منذ علم، وحينئذ يكون له الحق ولو طال الزمن. طيب إذا طال الزمن والمشتري بنى وغرس، ماذا يكون حكم البناء والغرس الجديد؟ قالوا الشافع إما أن يأخذ الأرض بقيمتها التي اشتراها المشتري ويقدر عليه البناء والغرس الذي أقامه المشتري لأنه حقه فلا يظلم فيه. إن استعد ودفع ثمن الأرض وما لحقها من بناء وغراس فله الحق، ونكون حفظنا على المشتري حقه، رددنا عليه قيمة الأرض ورددنا عليه ما أنفق في غرس وبناء، فلم يقع عليه ظلم. بقي هناك أبحاث يا إخوان في باب الشفعة كما أشرت سابقا واسعة. إذا كان الشركاء متعددون أو كان المشتري من الشريك الواحد متعددون، فمثلا الدار 5 أولاد ورثوها من أبيهم، كل واحد له الخمس، فجاء واحد من 5 وباع، ماذا يكون للأربعة في حظ الشفعة؟ لو قام واحد من 4 ليشفع على مشتري الخمس، الطريق واضح، فله أن يأخذ بالثمن الذي بيع به ويضمه إلى خمسه الأول ويصير له 5، وأربعة الإخوة الآخرون كل واحد له 5، وهو عنده 5 للرابع صارت 5 أخماس. لكن لو قام 4 يطلبون الشفعة في 5 الذي باعه أخوهم، نعطيه لمن فيهم؟ ها؟ نعطي 5 هذا، نعطي حق الشفعة لمن في 4؟ قالوا نعطيه 4 لأنهم كلهم متساوون في الحق. طيب أعطيناهم الشفعة ورددنا 5 إليهم، كم هم؟ 4. وكم لكل واحد منهم في العين الأساسية؟ 5. فها حينئذ نقسم 5 الذي بيع على الموجودين بحصصهم، فأصبح الآن الملك 4 وهم 4 أشخاص، كل واحد من 4 ربع 5 الذي بيع. إذا كان العكس، 2 مشتركان بالنصف وباع أحد الشريكين نصفه على أربعة أشخاص، فجاء الشفيع صاحب القسم الثاني وشفع، يشفع على واحد من الأربعة ولا على الجميع؟ على الجميع. فلو شفع على واحد فقط يقال له لا، إن فيه مضرة، والمبيع جزء واحد، فتشفع في هذا المبيع وبصرف النظر عن المشترين. فإذا قال لا أنا أخذ حصة واحد فقط، قيل لا، إما أن تأخذ كامل الشخص الذي بيع وبصرف النظر عمن اشتراه، واحد ولا اثنين ولا أربعة. فحينئذ يلزم إن أراد بأن يشتري الشخص كاملا من الأربعة، وتكون الشفعة عليهم معه. وهنا السؤال، القيام والمطالبة بالشفعة واجب ولا جائز؟ ها؟ جائز. ها؟ نعم. قد جينا في القدقدة، متى يكون جائزا ومتى يكون واجبا؟ ها؟ أنت تقول قد نعم، الضرر إيش؟ درك المعامة هذه. نعم. ها؟ نعم. أيوة. لو رأى يلحقه يعني الضرر بعد يعني يدفع الضرر عليه. وش نوع الضرر؟ أنت تحوم حول الحمى. الضرر للمشتري الذي سيأتي في هذا المكان. الضرر للمشتري. المشتري الذي سيأتي. المشتري الذي سيأتي يحل محل الشريك. طيب اسمه؟ إذا كان يضر الشريك. يضر الشريك القديم. بإيش؟ أيوة. ها. إلى غير ذلك. نعم. شفعة الجواز، إن شاء قام وطالب بها وإن شاء تركها. حتى بعض العلماء يقول الأحسن أن يتركها، لكن إن علم الشريك القديم من المشتري ما يضره في دينه بأن كان يجاهر بالمعصية وسيأتي إلى حصته في الدار ويسكن ويأتي بالمجاهرة بما حرم الله، هل يتركه يأتي ويدخل عليه بهذا الشر، ولا يتعين عليه أن يشفع ليدفع عن نفسه المضرة في دينه؟ ها؟ يبقى صحيح هذا ولا لا؟ ايش تكتب؟ ما انت اللي قلته. اذا كانت المطالبة بالشفعة على الجواز، هل هذا الحق بالمطالبة يورث والورثة يستحقون أو لا يورث؟ ما دام مجرد جواز، فقالوا إذا كان الشريك الأول وهو الذي يستحق المطالبة بالشفعة مات بعد أن باع شريكه حصته، هل لأولاد الشريك الأول يقومون مقام أبيهم ويطالبون بالشفعة لأنهم حلوا محله في الملك، أو ليس لهم ذلك؟ فبعض من يقول إنها مجرد جواز، قالوا هذا حق لا يملك بالميراث، وهذول متملكين جدد ليس لهم الأسبقية. وآخرون يقولون لهم، والقول الوسط إن كان أبوهم مورثهم حينما علم بالبيع في حياته فسكت عن الشفعة فيكون هو الأصيل قد أسقطها، فلا حق للورثة في المطالبة بها لأن صاحب الحق الأصلي ترك. أما إذا كان قد علم في حال حياته فطالب بالشفعة وفي أثناء المطالبة والمفاهمة توفي، فحينئذ يكون صاحب الحق الأصلي سكت عنه وأسقط ولا طالب به؟ طالب به، فورثته أحق بها تبعا لمورثهم متابعة لمطالبة المورث بالشفعة. يقولون في شروط الشفعة أن ينتقل الجزء المبشاع بثمن مبايعة، وأن يستقر البيع ويستقر الملك للمشتري. فإذا باع الشريك حصته على إنسان واشترط المشتري الخيار شهرا، فهل للشريك القديم أن يقوم ويطالب بالشفعة قبل مضي الشهر أو ليس له ذلك؟ هنا يقولون إن كان اشتراط الخيار للمشتري والبائع قد أسقط حقه في الخيار، يبقى البائع أمضى البيع ولا لا؟ ها؟ من جانبه أمضى، فحينئذ يكون للشريك الحق في القيام بالمطالبة بالشفعة لأنه يشفع على الشريك والشريك قد أمضى البيع وأصبح في حقه لازم. أما إذا كان البائع هو الذي اشترط الخيار والمشتري أمضى البيع قال أنا الآن خلاص انتهيت ما لي خيار، لا يحق للشريك أن يطالب بالشفعة لأن الشفعة مبناها على إتمام البيع، وإتمام البيع متوقف على المالك وليس على المشتري. طيب مسألة أخرى تمام الخمس دقائق هذه، الشريك باع والمشتري استلم والشريك القديم لم يطالب، ثم إن المشتري وجد في نفسه أنه غبن، وجد عيبا، وجد ندم على الشراء ورجع إلى البائع يقول أقلني بيعتي، طلب الإيش؟ الإقالة. فقام الشريك الأول حينما تمت الإقالة ورجع الشخص لشريكه كما كان، هل يحق له أن يشفع بعقد الإقالة الجديد أو لا يحق؟ ها؟ ما هو ملك رجع لي، ما هو عقد انتقل الملك بسببه، رجع لصاحبه. إذن حنيجي ونقول الإقالة فسخ أم بيع؟ الجمهور على أن الإقالة فسخ للعقد الأول، والمالكية يقولون لا، هي عقد من جديد، ولذا يجوز له أن يقيله بزائد عن الثمن وبأنقص لأنه بيع. والجمهور يقولون لا، إذا أقاله لا يأخذ منه درهما ولا ينقصه من حقه شيء، اشتراها بألف قل طيب أنا أقيلك وأرد لك 900، أنقص من حقه 100 بموجب إيش؟ قالوا لأنه عقد بيع ومساومة. جاء البائع وطلب الإقالة، قال والله نديمت اللي بعتك، أنت اشتريت مني بألف، أنا أعطيك 1100 وردها علي. فهنا الزيادة والنقص في عقد الإقالة يجعلها بيعا. فإذا حكمنا بأن الإقالة فسخ للعقد الماضي، إذن لم ينتقل ملك انتقالا جديدا فلا شفعة. وإذا حكمنا على الإقالة بأنها بيع ووقعت في صورة البيع بزيادة أو بنقص مساومة من جديد، قلنا فيها الشفعة، والله تعالى أعلم. وأوصي الإخوان أن يراجعوا هذا الباب في تلك المراجع. وهناك رسالة ماجستير لواحد مغربي عمل مقارنة بين الشفعة في المذاهب الأربعة والقوانين، فلان محجوز مغربي، لو اطلع إنسان عليها فهو تعمق في البحث تعمق كبير جدا يعني. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة. ثلاث فيهن البركة: البيع. أصبر، وش هي البركة هذه يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى يقولون جعل البركة 100 جزء، 99 في البيع والشراء، وواحد في بقية الأسباب كلها، صناعة، زراعة، كذا كذا هكذا يقولون. وأعتقد أن هذه النسبة أمر نسبي وليس قطعي. فكم من صانع يبارك الله له في صناعته، وكم من زارع يبارك الله له في زراعته. وكان بعض الصحابة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانه يثمر في السنة 2 مرات، هذه من البركة. فهنا الحديث البركة في 3، وغيرها ما فيها بركة. كل شيء أراد الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه حصل فيه البركة. هذا صاحب الدينار والشات قال له صلى الله عليه: بارك الله لك في بيعك وشرائك. فكان ما التمس ترابا إلا بارك الله له فيه وربح. وكان الناس يأتونه بأموالهم ليعمل فيها مضاربة التماسا لدعوة رسول الله له بالبركة. البركة الزيادة والنماء وحفظ الشيء والخير فيه. فهنا جعلها في 3 ليس من باب القصر الحقيقي، ولكنه قصر نسبي، لأن من أساليب البلاغة في القصر تعريف الطرفين. تقول: الشاعر زيد، مع أن أسلوب القصر إنما الشاعر زيد، لأن إنما أداة حصر، وما وإلا ما الشاعر إلا زيد. ولذا في كلمة الشهادة لا نفي، إله إلا الله نفي وإثبات، ما الشاعر إلا، لا إله إلا الله. فقالوا أيضا تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد، أصل التركيب العربي في غير القرآن نعبدك، فكان الخطاب كاف الخطاب تتأخر عن الفعل، نعبدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك كما في الحديث. لكن لما قدم المفعول وكانت فاء كاف متصلة انفصلت عن الفعل، جيء لها بإي لتقوم عليها إياك. فتقديم ما حقه التأخير من أساليب الحصر. تعريف الطرفين أي المبتدأ والخبر من أدوات الحصر. فهنا ال أداة التعريف، بركة معرفة في ثلاث، ثم ذكر الثلاث معارف كلها. إلا أن هذا الحصر نسبي كما يقولون، وليس خطئي وليس حقيقي. يعني إن كانت البركة في أموركم فتلك الثلاث، أو أن الله خص هذه الثلاث ببركة زائدة عن عموم البركة في بقية الأشياء ويكون لها فضل اختصاص. نعم. ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل. أول هذه الثلاثة البيع إلى أجل. وين البيع إلى أجل دحين يا جماعة؟ ما في. البيع إلى أجل الآن بيع ثاني. البيع إلى أجل محل البركة هو ألا تزيد مقابل الأجل في سعر السلعة. إذا كانت بعشرة وبعتها بعشرة والثمن مؤجل إلى شهر شهرين، هذا هو البيع إلى أجل. أما إذا كانت بعشرة وتبيعها إلى شهرين أو ثلاثة أشهر بخمستاش، أنت ما بعت لأجل، أنت قبضت ثمن الأجل. لأن الغرض في البيع إلى أجل إيش الغرض منه يا جماعة؟ التخفيف والتيسير واللطف والرفق بالمعسر، هذا كله من باب التراحم بين المسلمين. وتذكرون قصة الرجل من بني إسرائيل الذي كان يوصي عماله أن ييسروا على الناس، يسروا على كل معسر لعل الله ييسر علينا. فلما لقي ربه: ماذا عندك من عمل؟ قال: الله ما أدري عندي شيء. قال: لا، لك عمل كبير، كنت تيسر على المعسر ونحن أحق بأن نيسر عليك، والجزاء من جنس العمل. وعلى هذا البيع إلى أجل، لأن منطلق الرفق، الرحمة، التيسير، عدم التضييق على المدين واللي ما عنده قيمة السلعة، وخاصة إذا كانت من السلع الضرورية، طعام، لباس، ما يحتاجه في بيته. أما الكماليات بكيف يكون عايش على ما يسر الله، ولازم له من تلفزيون ملون، ولابد له من دش، ولابد له من الثاني هذا حق الفيديو، ومن ومن ومن، إيش لزوم هذا كله؟ وفر لقمة العيش لأهلك أولا، فهذه كماليات أو زائدة عن الحاجة أو ممنوعة محرمة. إذن يكون في حاجة وتدعوه الضرورة لأن يشتري السلعة، ولكن مسكين ما بيده، ماذا تعمل معه؟ تعسر الأمر عليه على ثمن لقمة الخبز، ويريد ثمن قرص العيش لأهله، تقول: ما أعطيك، ولا 2 بريال، أنت بتبيع 4 بريال، لا، مدام حتجيب الثمن بعد أسبوعين 2 بريال، يبقى حملته فوق عسره عسرين: عسر زيادة الثمن، وعسر الذلة التي حملته إياها وأشعرته بها. لو كنت أنت في مكانه كيف تريد أن يعاملك الناس؟ ألم يكن من مبادئ الإسلام أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ ولكن ما أصعب لكن هذه يا جماعة والله تدخلات أحيانا تتدخل في مشاكل. اختلاف تعامل الناس والوفاء بالعهد وأداء الأمانة غير المعاملات في السوق، أفسد الأسواق. كان يعطيه إلى قرض، وكان يوفي بحق الله وبعهده، كما ذكر ابن كثير في رجل تاجر جاء إلى بلد فنقص عليه 1000 دينار، فكان يذهب إلى التجار ويقول أقرضوني أنا تاجر في بلدي. قالوا شدرينا اعطنا بكفيل غارم. طيب رجل غريب لا أحد يعلمه، من فين يجيب بكفيل حتى كفيل حضور؟ ما حد كافله. حتى جاء لي رجل وقال ائتني بكفيل. قال يا أخي تعبت من هذا الكفيل، كفيلك رب العالمين. قال رب العالمين؟ قال نعم. قال قبلت، خذ. وأعطاه 1000 دينار. ما عمرهم تشاوفوا ولا تراءوا، ولكن ثقة بعهد الله أعطاه. متى الموعد؟ قال دور هذا اليوم سنة. لما جاء الموعد حضر الرجل 1000 وطلب سفينة يبرح فيها إليه فلم يجد. مضت أيام طويلة وهو قلق، بينما هناك صاحبه يطلع إلى البحر ينتظر السفينة فلم يأتي أحد. هذا ينتظر سفينة يركب أو يدفعها أمانة ليسدد صاحبه، وهناك ينتظر السفينة لتأتي بصاحبه ليدفع له دينا. طالت المدة، ماذا فعل؟ رجع الرجل إلى بيته وأخذ خشبة ونقر داخلها ووضع الدنانير في حفرتها وأطبق عليها وجاء بها إلى البحر وقال الله أنت كفيلي وهذه وديعتي إليك، أوصلها لصاحبها وفك عني ديني. ورماها في البحر. ولو واحد سواها دحين والله نقول مجنون. ورجع إلى بيته وأخذ يجمع 1000 ثانية، إن تيسرت له سفينة ذهب بها، وكان صاحبه هناك كل يوم يطلع إلى البحر ينتظر السفينة فلم يجد شيئا. وفي يوم من الأيام يرى خشبة تتلاقفها الأمواج وتقذف بها حتى جاءت على الساحل أمامه، فقال بدل أن أرجع بشيء ولا خفي حنين أخذ هذه الخشبة لعلنا نتقد بها. فحملها مع ثقل الماء، حينما وصل البيت ألقى بها طفشان. قالت له زوجه ألقيت صاحبك؟ قال لم أجده، وجئت بهذه الخشبة. فلما ألقاها في الأرض مع ثقلها بالماء فإذا بها تنكسر وتخرج الدنانير ومعها الكتاب اللهم إن هذه أمانتي وأنت وكيلي فأوصلها إلى من قبل وكالتك كفالتك. الرجل استصاب، ماله وصل إليه في الخشبة. وبعد سنة جاء الرجل ب1000 أخرى وأتى إلى التاجر، فحينما لقيه قال وفى الله عنك دينك. قال أوصلتك الرسالة؟ قال بلى، وصلتني في الخشبة ومعها الخطاب. فإذا كان هذا النوع في السابق إذا استدان كان وفيا، وإذا عاهد أوفى، وإذا اقترض على نية السداد. وكما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما اقترض إنسان على نية الوفاء إلا أعانه الله عليه، أو إلا كان الله في عونه. وكانت دائما تقترض، وليس اقترض وانت ما انت في حاجة تقول بركة هذا الحديث إلا وكان الله في عونه. أريد أن يكون الله في عوني ما دمت مقترضة. نقول لعل تغير عاملات الناس وصاحب الدين لا يصل إلى حقه، حتى إذا وصل إلى المحكمة تناكر ونفى حتى السند الذي وقعه بيده، يقول لا توقيعي ولا أعرف ولا ولا. وكم مر علينا من هذا شيء الكثير، تغيرت أحوال الناس. طيب إنسان أنت وثقت فيه وبعته وزدت في الثمن من أجل الأجل وأتاك بالكفيل، إذن حقك مضمون، لماذا تزيد في الثمن من أجل الأجل؟ وهنا النزاع الطويل، ولعلكم تذكرون الكلام المتقدم في البيع والربا والصرف، بيعتان في بيعة، منهم من حملها على هذه الصورة حالا بكذا ومؤجلا بكذا إلى غير ذلك. إذن البيع إلى أجل الذي أنيطت به البركة هو البيع إلى أجل بدون زيادة في السعر مقابل الأجل. نعم. ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة. المقارضة هي الثانية. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث يستدل به على جواز المقارضة بأنها مشروعة وفيها البركة، يعني ما قالش إنها مشروعة، لكن كونها فيها البركة تستلزم أنها إيش؟ حلال، أنها مشروعة. ولا يوجد كما يقولون نص صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحة شركة المضاربة كما قال ابن حزم رحمه الله ونقل ذلك عنه. وإذا فتشنا في كتب الحديث لا نجد نصا على عين شركة المضاربة، ولكن هناك ما يعتبر أصلا لا حاجة إلى النص معه، وهو أن الإسلام جاء إلى الأمة وهناك عقود متعددة، هناك عقود إجارة، هناك عقود بيع، هناك عقود أنكحة، هناك عقود موالاة، هناك عقود رق، عقود متعددة. فنظر الإسلام في تلك العقود فأقر صحيحها وألغى فاسدها وأصلح ما كان فيها صحيح وفاسد، فنهى عن الجمع بين الأختين لأنه فاسد راح، نهى عن نكاح زوجة الأب لو كان فاحشة وإيش ومقتا وساء، يعني زيادة عن الزنا، الزنا لو كان فاحشة وساء، لكن هذا جاء فيه مقت لأن فيه اعتداء على حق الوالد فألغى. جاء فوجد من هو متزوج بعشر نسوة، أصح الزواج في الجملة وألغى الزائد عن الأربعة، اختر منهن أربعا وطلق سائرهن، قضية غيلان، أسلم على عشر نسوة، وبقية عقود الأنكحة التي جاء إسلام وهي موجودة ما فتش فيها، من اللي عقد لك، كيف تزوجت، ايش نوع الصداق، من شغل في هذا. وهكذا كانت الشركة موجودة، وكان أكثر أنواع المشاركة عند العرب هي المضاربة، ونعلم تجارة أبي سفيان كانت مضاربة، كما جاء في الأخبار ما من بيت في مكة إلا وله فيها سهم، المال ويعطونه لأبي سفيان ليتجر به بين الشام واليمن، إذن هذه شركة مضاربة. فلما جاء الإسلام ووجد شركة المضاربة قائمة والناس يتعاملون بها ولم ينههم عنها أقرهم عليها، يكون هذا توثيق وتشريع بالتقرير على وجودها واستمراريتها. إذن مع هذا الحال لا تحتاج إلى نصوص لأنها مستمرة في طريقها وقد أقرها الإسلام على ما هي عليه. نعم. ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. سبحان الله، شوف القيد: وخلط البر بالشعير. وسكتة ولا تقرب الصلاة؟ لا، للبيت لا للبيع. يقولون في بعض المشايخ كان إنسان يأتيه كل يوم برطل حليب، يقول لي: يا ولد ها اصحى لا تغش الحليب بالمي. قال: والله شيخ انت كترت. انا خلاص كنت اسوي لكن بطلت. في يوم من الايام هذا الشيخ الخادم حقه غير موجود، ومن عادته انه يخفف الحليب بالمي عشان الدسم. لما اخذ الحليب قالنا وين الماء هذا، جاب حطه على الحليب. قال: ها الشيخ ايش هذا، كل يوم تقول لي لا تخلط الحليب بالمي وانت الان بنفسك تخلطه؟ قال لي: ولدي انا اخلطه عشان اشرب. قال: طيب مو حقك، ولا كمان هذا حقي، زي ما تخلط الحليب حقك بالماء انا اخلط الحليب حقي. قال: يا ابن الحلال انت بتبيع يكون غش. قال: لا ابدا، كله سوا، زي ما انت سويت انا حسوي. فالقيد هنا للبيت لا للإيش؟ لا للبيع. خلط البر بالشعير، كان ودنا دكتور يكون موجود من علم الغذاء، في غاية من الحكمة. البر من حيث هو أصناف يمكن يوصل إلى 20 صنف، يتفاوت قوة وضعف، بيسميه العوام عرق. فإن عجينة الحنطة القمح لو عجنت إلى أقصى حدها وتشبعت بالماء تستطيع أن تصنع منها زي ما بيقولوا خيوط، زي ما بيقول هذا اللي رأيه اللي بيعمل الكنافة، قال: سبحان الله يخلق من العجين دبارة، ما شبه زي الخيوط. فهذه لا تصلح تلك الخيوط لا من دقيق الشعير ولا الذرة، لكن تصلح من القمح من البر. وطبيعة دقيق البر اليبوس والقطع، اطلق قطعة من عجين الليش البر على هيكل عمود أو شيء، إذا يبست كل اليبوسة تعجز أن تكسر. بعضهم كان يصنع الجرائد كراسي وسراير للنوم بعجين البر، يشبعوا ولفوا زي التجبيس على اليد يصير قوي. فإذا أكل الإنسان من عجين البر وحده كان فيه قوة وحرارة على المعدة، لا يصلح لكبار السن ولا لضعيف المعدة، ولا بد لهذه القوة في دقيق البر من تخفيفها. إيش؟ العوام أو في بعض البلاد يخففونها بالذرة، الذرة الشامي، لأن الذرة الشامي ليس له عرق، يتفتت مثل الرمل، لو جعلت منه فطير لا يمكن أن يكون ترقه مثل الرقاق، ما يصلح منه رقاق أبدا لأنه ليس له عرق قوي. فيدخلون الذرة الشامي مع البر الجيد يجعله مناصفة، واللي يمشي حاله عشان عياله كثير يجعلها أثلاث، الثلثين ذرة والثلث إيش بر، والبر ليمسك الذرة ويكون عندهما عرق حتى يخبز وحتى يحتفظ به إلى مدة ما. فهنا خلط الشعير بالبر أولا تيسيرا على صاحب العيال، لأن قيمة الشعير أرخص من قيمة ليش البر. ثانيا تسهيل على أصحاب المعدة الضعيفة. ثالثا مساعدة للشياب والعجائز، فإنهم يستطيعون على خبز الشعير ولا يستطيعون على خبز ليش البر. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن خلط البر بالشعير فيه بركة، أولا زيادة المؤونة، ثانيا قلة الثمن والسعر في الشعير، وهذا ثالثا معالجة أيضا الذين طبيعتهم الإمساك، من أكل خبز الشعير لا يحصل عنده إمساك قط، ومن داوم على خبز البر يحصل عنده الإمساك اليومين والثلاث. إذن من لطف الله ومن الحكمة النبوية والإعجاز أن يجعل البركة في خلط الشعير مع البر للبيت، يعني للأكل لا للبيع، لأن في خلطه للبيع تدليس. صاع البر بعشرة، فإذا كان فيه 10% من الشعير يبقى زاد 9 صار 11. وعلى هذا يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في خصوص القراض، لأنه في باب القراض. غير يقول أنا ثالث الشركاء، فإن صدق وبينا كنت بينهما، وإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينه. لكن هذا عام في الشراكة، أبدان أعيان وجوه اللي هو، لكن المؤلف هنا لدقته ساق هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف، لكنه مناسب لهذا الباب، ومن باب الحث على الإرفاق بالناس في البيع إلى أجل، وفي تيسير المعيشة في خلط البر بالشعير. والله تعالى أعلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة. بس هذه صورة من صور معاملات الصحابة رضوان الله تعالى عليه، يشترط على العامل الذي أعطاه المال ليعمل فيه مضاربة، فيقول هذا المال الذي أعطيته 15,000 لا تجعله في ذي كبد رطب. ذي كبد رطب يعنى بها إيش هنا؟ الإبل، البقر، الغنم، الخيل، بهيمة الأنعام، ويمكن من عشاق الطيور هذول الحمام وغيره. فذو كبد رطب لا تجعل مالي تجارة فيه. طيب التجارة في ذي كبد رطب رابحة بكيفه، لأن خطرها شديد. ليش؟ لأن كل ذي كبد رطب يحتاج إلى رعاية وعناية خاصة حفاظا على حياته. فإذا سافرت إلى جهة ما وجئت بألف رأس من الغنم، بحسب الواقع هذه الألف كم تصل إلى جدة؟ هل هتصل ألف هي الألف، أو تتوالد وتزيد، أو محتمل أن تنقص بموت بعضها؟ احتمال النقص فيها قوي. ولكن لو جئت من السودان بألف كيس فول سوداني، ألف كيس سوداني، هل محتمل أن ينقص منها شيء بطبيعة حالها؟ لا، تحطها وتنام فوقها على السفينة إلى أن يقولوا لك هذه جدة. لكن ألف رأس غنم ما تقدر تنام، تقدم لها الماء، تقدم لها العلف، يشوف اللي طاحت تحت أختها واللي ركبت عليها الثانية واللي تنطحتها واللي سوت، تحتاج إلى إيش؟ رعاية. وإذا قصرت في هذه الرعاية عرضتها للتلف. إذن يشترط عليه ألا يجعل ما رأس عليه ألا يجعل رأس ماله في ذي كبد رطب مخافة على إيش؟ على رأس المال. وهنا فتح الباب. لو أن العامل لم يبالي بهذا الشرط وقال إن ذوات كبد رطب تربح في جدة 5 أضعاف قيمتها، وأنا ما أبغى فوت علي هذه الفرصة، وراح وجاب ذي كبد رطب، إن سلمت فلا كلام لأحد. وكل ما يقولوا ما كل مرة إيش تسلم الجرة، لكن سلمت. لكن إن حصل فيها عطب ومات منها ما يلحق الخسارة، من الذي يتحمل الخسارة؟ الأصل في المضاربة أن الوضيعة من رأس المال، والعامل لا يتحمل شيء إلا إذا تعدى أو فرط. وهو هنا هل التزم بشرط صاحب المال؟ لم يلتزم، تعدى وفرط، فيكون الضمان على حسابه هو. طيب هذا الشرط لصاحب رأس المال مصلحة فيه، فإذا جاء واشترط شرطا آخر، هذا مالي وتعمل بشرط ألا تتعامل مع التاجر الفلاني، أو نحن في هذا الوقت مع المؤسسة الفلانية أو مع الشركة الفلانية، فتجاوز وتعامل أيضا يكون ضامن. ولماذا يمنعه من شخص بعينه أو مؤسسة بعينها؟ بعضهم يقول ليس له حق في ذلك لأن فيه حجر طاقته في التحرك في البيع والشراء، يحضر عليه أشخاص، إذن الباقي قليل، إذن الباقي قد لا يكون مثل هذه النواحي التي منعه منها. قالوا هو ملتزم بشرط رأس صاحب رأس المال. لماذا؟ قد يكون صاحب رأس المال يعلم من هذا الشخص الذي منعه التعامل معه أنه رجل لا يتحرى الحلال، يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يتعاطى الممنوعات، ويأتي ويعمل في الظاهر إيراد وتصدير مباحات، سكر وشاهي وحليب وقشطة وكل شيء، ولكن في الخفي يعمل في الممنوعات، والكل يصب في صندوق واحد. فإذا كان صاحب رأس المال يعلم عن إنسان بهذه الحالة، فمن حقه أن يمتنع من التعامل معه، لأن في هذا إعانة له على طريقه الباطل. وكذلك المؤسسات، فإذا اشترط صاحب رأس المال على العامل شروطا لا تضر بالتجارة، بخلاف ما إذا قال له الصنف الفلاني لا تعمل فيه وليس فيه مضرة، يشتغل في قماش، قال صنف الحرير لا تشتغل فيه، طيب أنا أخذ الحرير وأبيعه على من يلبس الحرير، على الحرير أبيعه على الرجل ليلبسه أهله، وليس بحرام على الرجل أن يقتني الحرير ما لم يستعمله، يقتنيه ليهديه ليقدمه إلى زوجه إلى بناته إلى ذوي رحمه، لا مانع من ذلك. كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول أنه رأى حلة جبة تباع فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابتع هذه الجبة لتلبسها عند قدوم الوفود، تستقبل فيها الوفود، يعني بدل زي رسم كما يقولون، وهذا أمر مشروع. ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبي جمعته سوى ثوبي مهنته؟ ما في مانع يكون الإنسان له لباس للمجتمعات للهيئات، يكون ذو هيئة. وكما قال البخاري في الأدب المفرد: حسن السمت من الإيمان. فيتحلى بحلة جميلة عند الأجانب، وهذا فيه إظهار عظمة الإسلام. ولهذا أبيح المحرم في أرض المعركة. اتفق العلماء على جواز لبس الحرير 4 أصابع على حافة الجبة، وتحلية السيف بالذهب، مع أن الذهب محرم على الرجال، لأن في رؤية العدو تحلية السيوف بالذهب إشعار بأن خصمه غني، وكما يقولون متوفرة عنده الإمكانيات، شبعان، فيعظم في عين الخصم. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن جماعة من قبيلته الجكنية فيهم تجار وفيهم كما يقولون أهل مدافع قتال، كانوا يسيرون بقافلة بالتجارة، فرأوا من بعيد قطاع طريق يعترضونهم، فأوقفوا الإبل، وكانوا على حالة السفر، الشخص يلبس الزي العادي اللي يلاقي به وعثاء السفر وتراب الصحراء ويشيل ويحط، فأناخوا إبلهم وأخرجوا حلل للقاء حينما يأتون المدن وينزلون الأسواق، حلل جميلة، فخلعوا ملابس السفر ولبسوا أفخر لباسهم وحملوا سلاحهم ونظموا أنفسهم وأثاروا الإبل ومشوا. أولئك ينظرون إليهم، فلما دنوا منهم ورأوا عليهم الأبهة ورأوا عليهم الطمأنينة وعدم المبالاة جنبوا عن طريقهم، فلما اجتازوهم أناخوا الإبل وأخرجوا من تجاراتهم أشياء ووضعوها على الطريق كأنها هدية لهم. يهمنا في هذا إيش؟ أن العدو حينما رأى المظهر والهيئة عظم في عينه مكان خصمه. وفي غزوة تبوك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان له غلام، فجاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيس فيه جرو قثاء، فقال: من أين هذا؟ قال: جئت به معي من المدينة. وبالمناسبة القثاء دون بغية الفواكه تتحمل مدة طويلة، فشوف من المدينة لغاية طريق تبوك. فأكل صلى الله عليه وسلم فإذا بغلام أبي طلحة يمشي وعليه ثياب مهلهلة، وهم سيلقون العدو غدا، يصلون تبوك غدا، فقال: أليس لهذا الغلام ثوب سوى ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله، ثوب اشتريته له عند السفر وهو في العيبة، قال: ألبسه إياه. فدعاه ولبس الثوب، فإذا به إنسان آخر، قال له: قاتلك الله، أليس هذا خير من ذاك؟ سمعها الغلام، قال: في سبيل الله يا رسول الله. قال: في سبيل الله. فاستشهد في تبوك. نقف هنا ونقول: هذا غلام اللبس زين ولا شين، معروف أنه غلام، ومن عادة بعض الغلمان ربما لا اكتفى بالإزار فقط بالإزار فقط دون رداء، أو كما يقولون الآن باللباس دون فنيلة، حال السفر شيء وحق. لكن ما دمنا سنقبل على العدو غدا، فإذا رأى العدو حالنا نمشي من تغطيء الرؤوس ونمشي من حنين الظهر، ونجد الغلمان بأثمال الثياب كأنهم مضيعون، كأنهم لا شيء عندهم، كأنهم مساكين ما هم حصن إيش يلبسوا، إذن إيش ما هم حصن إيش يأكلوا، إذن هدول هلكانين. لا، يظهر صلى الله عليه وسلم المسلمين حتى غلمانهم في الهيئة الحسنة التي تعظم في عين الخصم، في عين العدو. وهكذا إذا كان الإنسان يعمل في مال لشخص ومنعه أن يعمل في الحرير مثلا، لأن الحرير ممنوع على الرجال، وهو ما باعه على الرجل ليلبسه، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه بحلة وجدها تباع عند المسجد، فقال يا رسول البس هذه، اشتر هذه والبسها لتستقبل فيها الوفود. فنظر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يلبس هذا من لا خلاق له يا عمر. هنا عمر اقترح أن يلبس رسول الله حلة جميلة، ولكن التطبيق العملي تحقيق المناط لا يصلح في هذه التي جاء بها عمر. فلو أن عمر جاء بجبة أخرى في قماش يلبسه ذو خلاق لكان قبلها رسول الله. بعد فترة جاء قماش للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من قماش تلك التي يلبسها من لا خلاق له، فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر من ذاك القماش. فجاء عمر يجري، قضية منطقية، يلبسها من لا خلاق له والرسول يرسل مثلها إلى عمر، يبقى عمر إيش حتتكلم فيه؟ نتيجة المقدمة المنطقية خليها معلقة. عمر فهم هذا لأنها طريق منطقي، فجاء: يا رسول الله بالأمس تقول لي إن هذا يلبسه من لا خلاق له، واليوم تهدي إلي منها، له حق ولا لا؟ له حق. فقال: يا عمر ما أهديتها إليك لتلبسها أنت. يبقى انفرجت عن عمر ولا لا؟ انفرجت عنه. فأخذها عمر وأرسلها إلى أخيه في مكة قبل أن يسلم. وهكذا العامل في مال الغير لو أنه عمل في الحرير بناء على جوازه وأن الرجل لن يستعمله لنفسه فلا مانع في ذلك. فإذا شرط عليه رب المال ألا يعمل في هذا النوع يكون قد حجر عليه في تعاطي الربح في أنواع البيع والشراء. إذن اشتراط رب المال على العامل بعض الشروط إن كانت لحفظ المال كما هنا: لا تجعله في ذي كبد رطب ولا تنزل به بطن المسيل. بطن المسيل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسافر بالليل أن ينزل في بطن الوادي، لأن هذا فيه خطر عليه، لأن السيول في طبيعتها قد تأتي من محلات بعيدة وتمشي في بطن الوادي إلى محلات ما جاءها قطرة مطر واحدة، ولا غابت عنها الشمس ولا سمعوا فيها رعد ولا شافوا فيها سحاب، ويكون جاي عن بعد يمكن 100 كيلو، فيجد هؤلاء نيام فيجرفهم. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يعرس المسافر في بطن الوادي ولا على قارعة الطريق الممطروقة نهارا. طب قارعة الطريق ليش؟ قالوا إن الهوام في الليل تخرج وتتبع الطريق المطروق نهارا، لعل إنسانا سقط منه شيء، لعل إنسانا ألقى بشيء وهو يمشي، فضلات الطعام، زيادات من أمر من شيء تصلح لتلك الهوام تأكلها، فهي ما تطلب هذا في بطن الصحراء عشان ما جاها أحد، إنما تطلب مثل هذا في الطريق الذي يسلكه الناس نهارا، لأنه مظنة أن يسقطوا أو يلقوا شيئا ربما أكله هوام الأرض. فينهى إذا لم يكن ذي كبد رطب وكان يابسا، جئت من ينبع مثلا أو رابغ بفحم، أو جئت بأقط، أو جئت بشيء من اليابسات هذه، لا تعرس بها على قارعة الطريق مخافة عليك أنت وعلى من معك من الغلمان، ولكن جنب عن محل مطرق الأرض والطريق الذي يسلكه الناس نهارا. إن فعلت فأنت ضامن هذه نتيجة آخرا. لكن لازلنا في الشروط وفي عمل العامل. هل لعامل المضاربة نفقة من مال المضاربة أم لا؟ ونفقته على حسابه هو ولا على رأس مال الشركة؟ يتفقون على أن نفقته على رأس مال الشركة. وبأي ميزان؟ بالجخة والسعة، ويضيع رأس المال في مصاريف، وفي جاء إلى جدة يروح ينزل في أفخر أوتيل ويأخذ أفضل الأطعمة ويتوسع على حساب غيره؟ لا. كمان يجتزئ بالتمر والماء؟ لا، إنما يأخذ من النفقة بالمعروف. لو كان في سفره هذا لحسابه هو كيف كان سيعمل؟ سيجتزئ في الصباح بالعيش والفول، وفي الظهر بكذا إدام وكذا، يكون مقتصدا في نفقته. وهكذا إما أن يقدر له رب المال مقدارا معينا يوميا لنفقته، وإما أن يتركه لأمانته فلا يسرف، يجحف برأس المال ولا يبخل يؤثر على نفسه، لأنه يجب أن يكون نشيطا ويأخذ حقه. هل يتبع نفقته الكسوة؟ له أن يكتسي من رأس المال ما دام في سفره؟ البعض يقول لا، الكسوة خارجة من النفقة، والبعض يقول لا، الكسوة جزء من النفقة، والبعض يقول ننظر هل سفرته هذه من الطول والزمن تبلي ثيابه الأولى قبل الشركة فيستعيد بجديد منها مثلها على حساب الشركة، أم أن السفرة قصيرة أسبوع أسبوعين 10 أيام نصف شهر لا يمكن لها أن تبلي الثياب التي يلبسها فليس له كسوة؟ إذن النظر بالمعروف. حينما يكون للبضاعة التي يعمل فيها العامل وضع تحتاج إلى عمال، بالات كبيرة، أكياس كبيرة، والعامل لا يقوى على حملها، تحتاج إلى تحميل في السيارة من مشتراها وتنزيل من السيارة في مستودعاتها، أجرة الحمال هذا من فين؟ من عمل العامل ولا من رأس المال؟ قالوا من رأس المال. تحتاج التجارة إلى مستودع تحفظ فيه إلى أن يصرفها. أجرة المستودع هذا على من؟ إن كان لرأس المال مستودع فهو يستعمله، إن لم يكن له استأجر بالمعروف من رأس المال. إذا كان عند التصريف والبيع السلعة نافقة والزبائن بكثرة، احتاج إلى من يعمل معه لسرعة وإنجاز تصريفها، يستأجر عاملا معه، وأجرة العامل عليه هو من حصته أو على مصلحة التجارة ويكون من رأس المال. إذا جاء العامل ورأى الربح ورأى العمل وقال: أنت جعلت لي الربح مناصفا، ونحن الحمد لله وجدنا خير كثير، أريد أن تجعل لي شيئا مقطوعا خارجا عن النصف، يعني شهريا، يعني يوميا 5 ريال أو يوميا 10 ريال أو شهريا 1000 ريال مثلا. طب حصتك من الربح النصف كان معها، أيجوز له ذلك أو لا يجوز؟ أجمعوا على أنه لا يجوز الاشتراط للعامل نقدا معينا، فإذا اشترط العامل لنفسه نقدا معينا دون حصة من الربح، قال أنا ما أدري الربح كم يكون، كثير ولا قليل، ولكن أريد منك مبلغا يوميا أو مبلغا شهريا كذا، حينئذ لا يكون عقد إيجارة عقد شراكة، بل يكون عقد إيجارة، ويكون الربح كله لصاحب المال وللعامل ما اشترطه من المبلغ المقطوع، ولا عليه ربحت أو خسرت. إذن هذه أهم أطراف نواحي شركة المضاربة وما يجوز فيها من الشروط وما لا يجوز. وهنا حكيم بين لنا أو فتح لنا الباب: لا تجعل رأس مالي في ذي كبد رطب، وعرفنا العلة في ذلك وله الحق. ولا في إيش؟ ولا تحمله في بحر ولا تحمله في بطن مسير. ولا تحمله في بحر. هنا نظر للمجتهد، وهنا واجب العلماء، وواجب اتخاذ الاجتهاد والاستنباط والنظر. لا تجعل مالي في بحر، يا ترى هذا الشرط يمكن أن يعمل به في الوقت الحاضر أم لا؟ لا تسرع تقول نعم أو تقول لا. يجب على طالب العلم الآن وعلى العلماء والهيئات العلمية التي تعقد الندوات أو المؤتمرات، إذا نظرت في مثل هذه، أن تكون ذات بصيرة. يا هل ترى استخدام البحر في ذاك الوقت هو عين استخدام البحر في هذا الوقت؟ ها؟ لا. نجد هناك نصوص، هناك من كان ينهى عن ركوب البحر للحج، يقول مجازفة خطورة، ونحن نقول إن ركوب البحر ترجع طبيعته إلى الآلة التي يركبها. فإنسان يبغى يأتي من السودان إلى جدة يعبر كده عرضا، وجاي في لنش أو جاي في لنش شراعي، هل هو كمثل من يأتي في باخرة تمخر العباب؟ هو سواء؟ لا. يمكن اللي في هذا اللنش الصغير يجي له سمك القرش ياخذه من نفس اللنش حقه، لكن اللي في باخره كبيره ينام ويلعب، بل حتى هناك اذا اراد السباحه في حوض سباحه في الباخره يلعب كره يعمل كذا، كانه في مدينه تتحرك. فهل يا ترى خطوره البحر في ذاك التاريخ مع السفن الشراعيه موجوده الان مع البواخر وكما يقولون الآلية التي تمشي بطاقة البخار أو بطاقة الاحتراق الداخلي بالديزل أو غيرها، وهذا الجرم الكبير كالأعلام، أعتقد أن الخطورة ليست واحدة والوضع يختلف. فإذا قال لا تضع مالي في بحر، نقول ليش؟ خايف عليه أن تكون السفينة الشراعية يقف عليها الهواء وتغرق، أم أنه يخاف القرصنة في البحار؟ وهذه كانت مهمة البريطانيين، بريطانيا قبل أن تصبح دولة متحضرة كانوا قراصنة في البحار يقطعون الطريق على السفن. فإذا كان الطريق مخوفا وفيه القرصنة ويأخذون البواخر قهرا ويسلبون ما فيها فله حق. فإذا كانت هناك صور مؤمنة وتأمينات بحرية كما يقولون، لأن الآن لا تبحر سفينة من ميناء ببضاعة إلا مؤمن عليها، وكيف يؤمن عليها؟ يقولون أول عقود التأمين في العالم التأمين البحري، يأتي التاجر ويشتري السلعة من بريطانيا من لندن وتريد الجهة المصدرة البائعة لترسل البضاعة إلى جدة، لأن في عقد البيع إما تسليم محلي أو تسليم ميناء المشتري، فتتعهد الجهة البائعة بإيصال السلعة إلى ميناء الرجل المشتري. فإذا كان الإيصال على حساب المشتري، هناك شركة التأمين البحري إيش مهمتها؟ تأخذ عقد الشراء وتذهب إلى المصنع الذي باع وتقف على تعبئة السلع في صناديقها، وهل هذه التعبئة سليمة أو ليست سليمة؟ إن كانت البضاعة زجاج لابد لها من تغليف ولابد لها من محافظة ولا ولا ولا إلى آخره، فتقف وتشرف على تعبئتها تعبئة سليمة. انتهت من التعبئة وتريد أن تشحنها في الباخرة المبحرة إلى جدة، أي البواخر هذه التي اختارها المصنع؟ أهي جديدة قوية تعبر المحيطات أم هي مخلخلة ليست قوية معرضة للانفصال أو الانكسار أو الانشطار أو إلى آخره؟ فإن كانت صالحة سمحت شركة التأمين بتعبئة البضاعة المعبأة من المصنع فيها. طيب متى ستبحر؟ في اليوم الفلاني. ذهبت شركة التأمين إلى مصلحة الأرصاد، اليوم الفلاني عندكم إيش أخباركم عنه؟ قال والله عندنا أخبار أن جاية عاصفة من الجهة الفلانية وسرعتها كذا وتصل كذا، كما هو في النشرات الإخبارية، وكما وليس كما يظن بعض الناس أن النشرة الجوية تكهنات، لا، بل هي حقائق علمية واقعية. فمثلا المرصد في جدة ومرصد في الهند ودونه مراصد ما بين دلهي إلى جدة، فالمرصد الذي يلي الهند مباشرة يتلقى من مرصد الهندي: مرت بي عاصفة رياح هوجاء سرعتها في الدقيقة كذا. إذا استمرت في اتجاهها تصلكم بعد كذا، فتصلهم على حسب التقدير. فيتصل هذا المركز بالذي بعده إلى جدة: مرت بنا عاصفة كذا جاية من كذا سرعتها كذا. إذا استمرت في هذا تصلكم وقت كذا. وهكذا يتناقلون أخبارها لاسلكية، وعندما تنتهي إلى ما قبل جدة مركز جدة يعلن عنها. إذن النشرة الجوية ليست تكهن، وإنما هي تناقل معلومات من المراكز بعضها إلى بعض، فيكون تحذير للذين يعملون في البحر. يقول لك حركة البحر هائج، ليش؟ جاءتنا أخبار كذا. حالة البحر هادئ والموج فيه أعلى كذا متر، متر ونص، ثلاثة أمتار. على أي أساس؟ هو قاعد في مكتبه، على ما جاءه من إخباريات من المراكز التي مرت بها العاصفة في طريقها إليه. فتأتي شركات التأمين إلى مصلحة الأرصاد: ماذا عندكم في طريق الإبحار من هنا إلى السعودية؟ فيعطونهم الأخبار: إن وجدوا عواصف في هذا اليوم أو فيما بعده لمدة وصولها إلى جدة أوقفوا الرحلة، إن وجدوا هدوء وأمان أجازوا الرحلة. فتأتي الرحلة بسلامة الله، وتأخذ شركة التأمين أجرتها. وكما يقول من كتب في عقود التأمين: أسلم وأول عقود التأمين هو التأمين البحري. كذلك تأمينها من القراصنة، هي سفينة محصنة قوية أو هي ضعيفة يمكن للقراصنة أن يأخذوها. إذن كل هذا فيما يتعلق بركوب البحر. فإذا قال الآن جاء واحد وقال لا تضع مالي في البحر، قال لي يا عم البحر اليوم ما هو زي البحر أول. البحر أول كان سايب وكان مهلكة، ولكن البحر الآن أصبح مأمن، قد يكون آمن من البر، لأن قراصنة البحر تعجز عن السفينة الكبيرة، وقطاع الطريق في البر لا يعجزون عن القافلة بالإبل. إذن لو قال لا تضع مالي في البحر وقالها الآن بناء على هذا الخبر، نقول النظر يختلف، ونقول واجب العلماء أن ينظروا في الواقع الماضي والواقع الحاضر. نعم. ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مثيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. إن فعلت شيئا من ذلك فوقعت خسارة، إن فعلت شيئا من ذلك فأنت أصبحت ضامنا بفعلك هذا، فإن وقعت هناك خسارة دفعتها، وإن لم تقع خسارة فأنت برضك ضامن، ولكن ما حصلك إيه؟ ما حصلتك غرامة. نعم. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. موقوف صحيح على عثمان، وهذا خبر واضح. وأوضح من هذا ما يذكره العلماء عن عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. كان في الشام، وكان أبو موسى الأشعري عامل هناك، وكان في الثغر، فرغب العودة إلى المدينة، فمر بأبي موسى، ففي رواية أنه قال لهما: عندي مال أريد أن أبعثه إلى أمير المؤمنين عمر، أي لبيت المال، أعطيكم إياه. تشترون به تجارة وتبيعونها بالمدينة فتربحون وتسلموا رأس المال لعمر. ففعل فربح، فجاء إلى عمر ودفع إليه المال القدر الذي أخذوه من أبي موسى، فقال لهما ما خبر هذا المال؟ أخبراه بالخبر. قال ها، ما الذي حمل أبا موسى على ذلك؟ هل كل الجند أعطاه مثل ما أعطاكما؟ قال لا. قال إذن، قال في نفسه ابن أمير المؤمنين وصانعكما، رد المال بربحه. فسكت عبد الله وكان حييا، وقال عبيد الله ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين. قال ولما؟ قال أرأيت لو هلك المال كنت ضمنتنا إياه أم لا؟ قال بلى. قال ما دمت كنت تضمننا إياه فالغرم بالغنم، ما دمنا نضمنه عند التلف فلنا حق الربح كاملة. كلام سليم ولا لا؟ كلام سليم. يوجد واحد من جلساء عمر رضي الله تعالى عنهما قال يا أمير المؤمنين اجعله بينك وبينهما قراضة، يعني مضاربة. ففعل وأخذ نصف الربح ورد عليهم نصف الربح. فهذا عمل إقرار من أمير المؤمنين عمر على المضاربة في المال، والمال مع من؟ مع أفراد لبيت مال المسلمين، يعني مع الدولة. فلو أن بيت مال المسلمين أو جانب وزارة المالية أقرضت مؤسسة أو جماعة مبلغا من المال يعملون فيه ولهم جزء من الربح فلا مانع في ذلك. وكما أشرنا مباحث شركة المضاربة فيها نواحي أو جزئيات عديدة، ولعل هذا القدر يكفينا فيما أوردناه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول يا إخوان إن فقه المعاملات يحتاج في نظري كل 10 سنوات إلى ندوة علمية لينظر في تطوراته وحاجة الناس إلى ما استجد من أنواع التعامل. فمعاملات كثيرة عديدة موجودة في الأسواق لا تأخذ طريقها السليم ولا ينبه عليها أحد. وبالله التوفيق.